أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 25 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو الشرط الذي يتعلق بطهارة البدن والمكان والملبوس عن النجاسات. والشيخ رحمه الله تعالى استطرد وتكلم عن أحكام وتعريف النجاسات. وفي الدرس اللي فات كنا عرفنا أن النجاسات جمع نجاسة، والنجاسة في اللغة تطلق على كل مستقذر حتى ولو كان طاهرا فإنه يسمى نجاسة في اللغة. وأما في الشرع فيعرف العلماء النجاسة بأنها كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وهذا هو التعريف الذي جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى، فقال: وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. ثم أخذ رحمه الله تعالى في بيان النجاسات بطريقة العد، فذكر رحمه الله أن من جملة النجاسات الروث والبول، حتى ولو كان من مأكول اللحم خلافا لمالك والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، كل بول وكل روث على النجاسة حتى ولو كان من مأكول اللحم. قال به بعض أصحابنا، وفرع الشيخ رحمه الله تعالى بعض الفروع، فذكر أنها البهيمة إذا راثت أو قاءت حبا هل نحكم بنجاسته؟ فذكر رحمه الله أن هذا الحب لو كان صلبا بحيث لو زرع نبت فهذا متنجس، بمعنى أنه يمكن تطهيره فيغسل ويؤكل، وأما إذا لم يكن صلبا فهو نجس. ذكر أيضا عن شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الذي يظهر في غير الحب إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فهو نجس، وإلا فهو متنجس. وتكلم أيضا عن بول البقر إذا جاء على الحب في أثناء يعني زرع الحبوب وما شابه ذلك، وهو ما يعرف ببقر الدياسة، وذكر أن هذا أيضا من جملة المعفوات، بل إن الجويني رحمه الله تعالى قد اشتد نكيره على من بحث عن طهارة أو على نجاسة أو القول بنجاسة هذا الحب أو بكونه متنجسا، بل هو من جملة المعفوات. وزي ما أشرنا في الدرس اللي فات، لما نقول إن هذا من جملة المعفوات هذا لا يتنافى مع كونه نجسا أو كونه متنجسا. فهنا بنقول هذا الحب نعم تنجس بملاقاته لبول البقر، لكنه معفو عنه. فاشتد نكير الشيخ الجويني رحمه الله تعالى على البحث عنه وتطهيره، يعني عمن قال يبحث عنه ويطهر. وكذلك بعر الفأرة إذا وقعت في مائع وعمت البلوى به فهذا أيضا معفو عنه. وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فهذا نجس، لأنه يخرج من باطن بعض الديدان كما شوهد ذلك. والعنبر ليس روثا خلافا لمن زعمه، بل هو نبات في البحر. ومن جملة النجاسات أيضا المذي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه. والمذي ماء أبيض أو أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية. وكذلك من جملة النجاسات الودي، وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج غالبا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل. وكذلك من جملة النجاسات الدم، حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه. وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه ومع ذلك يأكل ولا ينكر، هذا محمول على العفو، وكما قلنا العفو لا يتنافى مع كونه نجسا. ويستثنى من الدم الكبد والطحال لورود الخبر في مثل ذلك، فالدم كله نجس إلا ما استثنى. ومن جملة المستثنيات كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الكبد وكذلك الطحال وكذلك المسك ولوم الميت إن انعقد وكذلك العلقة والمضغة ولبن خرج بلون دم ودم بيضة لم تفسد، فكل ذلك على الطهارة، فجميع الدماء نجسة إلا ما استثني. ومن ذلك ما ذكره الشيخ الكبد المسك الطحال كذلك المني لو خرج على صورة الدم، اللبن إذا خرج على صورة الدم، كذلك الجنين، كذلك ما ذكر هنا دم بيضة لم تفسد إلى آخر ذلك. وكذلك من جملة الدماء الطاهرة الدم المحبوس في ميتة السمك والجراد، وكذلك في من جملة الدماء الطاهرة أيضا الجنين. كل الدماء نجسة إلا ما استثني، وذكرنا يعني بعضا منها. ثم قال بعد ذلك وقيح، لأنه دم مستحيل، وصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم، وكذا ماء جرح وجدري ونفط إن تغير، وإلا فماؤها طاهر. من جملة النجاسات كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى القيح، وذلك لأنه دم مستحيل. وهنا يعترض على المصنف رحمه الله تعالى، هل كل دم مستحيل يكون نجسا؟ هنلاحظ هنا أنه علل نجاسة القيح بكونه دما مستحيلا. هل معنى ذلك أن كل دم قد استحال يعني تحول إلى صورة أخرى يكون نجسا؟ الجواب لا. ليه؟ لأننا عندنا دم قد استحال إلى صورة أخرى ومع ذلك هو طاهر. مثال ذلك اللبن، فاللبن عبارة عن دم مستحيل يعني متحول إلى صورة أخرى، وكذلك المني هو في الأصل هو دم لكن تحول إلى صورة أخرى. لذلك بنقول الدم لو تحول أو استحال إلى صلاح فهو طاهر، ومن ذلك اللبن والمني. وأما إذا تحول أو استحال الدم إلى فساد فهو نجس، ومن ذلك القيح. فقوله هنا وقيح لأنه دم مستحيل يعني لأنه دم مستحيل إلى فساد. قال رحمه الله تعالى وصديد، والصديد ماء رقيق ليس بثخين كما يذكر رحمه الله تعالى. قال وكذا ماء جرح. طيب قال وهو ماء رقيق يخالطه دم، عرفنا لماذا هو نجس؟ قلنا لأنه ماء خالطه دم فصار نجسا. قال وكذا ماء جرح يعني كذلك من جملة النجاسات ماء الجراحات، ماء الجراحات فهو على النجاسة. وكذلك ماء الجدري والنفط، والجدري قروح تكون في البدن تنفط عن الجلد وتمتلئ بالماء والقيح، والنفط عبارة عن حبوب، حبوب هذه الحبوب أيضا تمتلئ بالماء فماؤها على النجاسة إن تغير. قال وإلا يعني إن لم يتغير فماؤها طاهر. قال رحمه الله تعالى وقيء معدة يعني ومن جملة النجاسات كذلك القيء، فالقيء نجس. دليل نجاسة القيء لأنه طعام مستحيل في الباطن فأشبه الغائط أعزكم الله، فلذلك قالوا بنجاسة القيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. الحاصل الآن أن القيء نجس وإن لم يتغير. ما هو القيء؟ قال وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولو ماء، كل ما يرجع بعد أن وصل إلى المعدة فهو قيء نجس حتى ولو كان الراجع هذا ماء. لو كان راجعا قبل أن يصل إلى المعدة فلا يكون نجسا ولا متنجسا، خلافا للقفال، والقفال هو قفال الشاشي أبو بكر من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاد ما وراء النهر، وترجم له السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية، وترجم له أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات. القفال رحمه الله كان يخالف في هذه المسألة، لكن المعتمد كما قلنا في قيء المعدة أنه على النجاسة بشرط أن يكون قد وصل إلى المعدة ورجع بعد ذلك وخرج. أما لو أنه لم يصل إلى المعدة، سواء كان على سبيل اليقين أو على سبيل الاحتمال، فلا يكون نجسا ولا متنجسا. قوله هنا ولو ماء، هذا للتعميم. طيب نفترض إن هذا الماء الخارج من المعدة كان كثيرا، هل نحكم بنجاسته أيضا حتى لو كان كثيرا؟ نعم نحكم بنجاسته حتى لو كان كثيرا. قالوا حتى ولو بلغ هذا الماء قلتين فهو ماء نجس، خلافا للإسنوي رحمه الله تعالى، لأنه كان يقول أن الماء إذا كان دون قلتين يكون متنجسا لا نجسا. فبالتالي لو أننا كاثرناه بماء طهور حتى زال التغير فهو ماء طهور في هذه الحالة، ولا نحكم بأنه متنجس، وقاس على الحب. لكن المعتمد في ذلك هو ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن كل ما خرج من المعدة فهو على النجاسة حتى وإن لم يتغير، حتى ولو كان ماء كثيرا. قال رحمه الله أما الراجع قبل الوصول إليها، يعني إلى المعدة، يقينا أو احتمالا فلا يكون نجسا ولا متنجسا، خلافا للقفال. القفال كان يقول ما راجع من الطعام قبل وصوله للمعدة هو متنجس. وعرفنا الفرق بين النجس والمتنجس. متنجس يعني إيه؟ يعني يمكن تطهيره، كذا كان يقول. نحن نقول لا، هو نجس حتى وإن لم يتغير، هو نجس فلا يمكن تطهيره بحال. الإمام الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج ذكر أن ما جاوز مخرج الباطن اللي هو الحاء المهملة نجس حتى وإن لم يصل إلى المعدة، فالعبرة عنده بحد الباطن وليس بوصول الطعام أو الداخل إلى المعدة. قال رحمه الله وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القيء عفي عن ثدي أمه الداخل في فيه لا عن مقبله أو مماسه. وهذه مسألة مهمة. الآن الرضيع الصغير ربما يبتلى بمرض اللي هو معروف عندنا جميعا بالارتجاع، وهذا المرض يجعل الصبي يتقيأ كثيرا جدا ولا يدخل شيء في جوفه إلا ويخرجه في التو واللحظة بعد أن يصل إلى المعدة. طب إحنا الآن اتفقنا أن كل ما وصل إلى المعدة ورجع مرة أخرى فهو رجيع أو هو قيء نجس. طيب الآن هذا الرجيع الذي يكون من هذا الصبي أو هذا الرضيع ما حكمه؟ نقول هو أيضا على النجاسة، لكن لو تتابع القيء منه فإنه يعفى عن هذه النجاسة في ثدي الأم الذي دخل في فيه عند الإرضاع، فيشمل ذلك حلمة الثدي ويشمل كذلك ما دخل معها إلى فيه الصبي. معنى كده إيه؟ معنى كده إن ما لم يدخل في فيه الصبي فليس معفوا عنه من حيث النجاسة، لا بد أن يوصل لأنه صار متنجسا. قال لا عن مقبله أو مماسه، يعني لو أن شخصا قبل الصبي الذي تنجس فمه بهذا الرجيع، لو أن شخصا قبل الصبي في فمه وفم الصبي هذا متنجس، هل يعفى عن هذه النجاسة من أثر التقبيل؟ لا، لا يعفى عنها. كذلك من مس فمه المتنجس بالقيء أيضا لا يعفى عنه، إنما يعفى فقط عن ثدي الأم الداخل في فيه هذا الصبي، وذلك للمشقة الشديدة، لأن قيء هذا الطفل متتابع، لأن قيء هذا الطفل متتابع ولمشقة الاحتراز. فقال رحمه الله لا عن مقبله أو مماسه. والشيخ رحمه الله تعالى هنا نسب هذا الكلام إلى شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا ذكره الشيخ رحمه الله في الفتاوى، وإليه أشار بقوله وأفتى شيخنا، ذكر ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله في الفتاوى. عبارة الشيخ رحمه الله كما هو في فتاويه قال: وسئل رضي الله عنه هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقيء أو ابتلاع نجاسة أم لا؟ ننتبه لهذا الجواب. قال: فأجاب رضي الله تعالى عنه: ويعفى عن فم الغير إن تحققت نجاسته كما صرح به ابن الصلاح، فقال: يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها، وألحق بها غيرها وألحق بها غيرها من أفواه المجانين، وجزم به الزركشي. ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري أو نقل المحب الطبري عن ابن الصباغ. ثم ذكر كلاما سيأتي أيضا كلام عنه من خلال ما سأذكره الشيخ. الحاصل الآن أن نحن لو تأملنا جواب الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى سنجد أنه لم يفرق في العفو عن فم الصبي بين ثدي أمه الداخل في فيه وبين غيره، وليس هناك تخصيص في كلام الشيخ رحمه الله تعالى بالثدي، بل سينقل الشارح عن ابن الصلاح ما يفيد العموم، بمعنى أن هذا الفم أو هذا الذي يخرج من الطفل، القيء الذي يخرج من الطفل هذا معفو عنه سواء بالنسبة لثدي الأم الداخل فيه أو بالنسبة لمن قبله في فمه أو بالنسبة لمن مس الفم، فهو معفو عنه مطلقا كما يدل عليه عموم كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. ويؤيد ذلك ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى أيضا من كلام ابن الصلاح رحمة الله على الجميع. لكن قد يقال إن لشيخه فتوى غير هذه لم تقيد في الفتاوى. على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر هنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القيء عفي عن ثدي أمه الداخل في فيه لا عن مقبله أو مماسه. قال: وكمرة ولبن غير مأكول إلا الآدمي وجرة نحو بعير. المرة زي الكرشة التي تكون في باطن الأنعام أو البهائم أعزكم الله، هذه الجرة بتحتوي على مأكول هذا الحيوان، وبالتالي ما خرج منها فإنه أيضا متنجس، أو نقول ما خرج منها على النجاسة وهي متنجسة، ما خرج منها على النجاسة لأنه قيء وهي متنجسة، وبالتالي لو أننا غسلناها لا جاز أكلها طالما أنها من حيوان مأكول. قال رحمه الله: ولبن غير مأكول، يعني لبن غير المأكول إلا الآدمي على النجاسة حتى ولو كان من أتان. طيب لماذا قلنا اللبن على النجاسة والمني والبيض على الطهارة إذا كان من حيوان غير مأكول؟ المني والبيض حتى ولو كان من حيوان غير مأكول على الطهارة لأنهما أصل حيوان طاهر فكان طاهرين مثله، بخلاف اللبن. بخلاف اللبن ده بالنسبة للبن غير المأكول. طب لبن الحيوان المأكول على الطهارة، دل على ذلك قول الله عز وجل: لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال: إلا الآدمي، الآدمي غير مأكول ومع ذلك لبنه طاهر حتى ولو من صغير ذكر ميت، وذلك لقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم لا يليق بكرامته أن يكون منشأه نجسا. وأيضا اللبن لبن الآدمي أولى بالطهارة من المني. قال رحمه الله: وجرة نحو بعير. والجرة هو ما يخرجه البعير للاجترار، يعني من أجل أن يأكله ثانية. نعلم أن البعير ربما أخرج شيئا من الطعام الذي يخزنه ويعيد أكله مرة أخرى، ما حكمه؟ أيضا هذا على النجاسة، هذا أيضا على النجاسة، وبالتالي نقول تنجس فم البعير بذلك. قال رحمه الله: وأما المني فطاهر، خلافا لمالك. المني فيه ثلاثة أقوال. قول الأول: مني جميع الحيوانات طاهر إلا مني الكلب والخنزير وفرع أحدهم، وهذا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا هو المعتمد. القول الثاني: مني الآدمي طاهر ومني غيره نجس، وهذا قول الإمام الرافعي رحمه الله. القول الثالث: مني الآدمي ومني كل حيوان مأكول طاهر، وأما مني غير المأكول فهو على النجاسة. والمعتمد كما ذكرنا هو القول الأول، أن مني جميع الحيوانات على الطهارة إلا مني الكلب والخنزير وفرع أحدهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما المني فطاهر، دل على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. ده بالنسبة لمني الآدمي. طيب مني غير الآدمي، ما الدليل على طهارته؟ يدل على طهارته أنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي. لكن محل الطهارة، طهارة المني، إن كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهرا، ودي مسألة مهمة جدا. محل طهارة المني إذا كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهرا، لابد أن يكون رأس الذكر طاهرا، ولابد كذلك أن يكون الفرج الذي خرج منه هذا المني لابد أن يكون على الطهارة. لو لم يكن كذلك، إذا كان متنجسا، حينئذ يحرم الجماع. مثال ذلك استنجى بالحجر، فإذا خرج منه مني فإنه يكون متنجسا. وكذلك فيما إذا خرج مذ قبل المني فإنه يتنجس به أيضا. لكن لو أن إنسانا ابتلي بذلك فيعفى عنه بالنسبة للجماع كما صرح به بعض أصحابنا. قال: خلافا لمالك، الإمام مالك وأيضا الإمام أبو حنيفة يرون نجاسة المني من الآدمي، وأما الإمام أحمد والإمام الشافعي فإنهم يرون طهارة المني. لكن الشافعي في الصحيح من أقواله يرى كذلك، أن كل حيوان طاهر منيه على الطهارة. طب بالنسبة للتنزه عن هذا المني، حكم التنزه عنه يجب غسله عند الإمام مالك رطبا كان أو يابسا، لأنه يرى أنه نجس. وعند الإمام أبي حنيفة يرى وجوب الغسل إذا كان رطبا، ولكن لو كان يابسا فيفرك كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وعند الشافعي وأحمد كما قلنا هو على الطهارة. فقال الشيخ رحمه الله: وأما المني فطاهر، خلافا لمالك. قال: وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر. البلغم، ما حكم البلغم؟ عبارة عن خلط من أخلاط الجسد. البلغم هذا ما حكمه؟ هل هو طاهر ولا نجس؟ البلغم لو كان من غير المعدة، كأن كان من الرأس أو كان من الصدر، فهو على الطهارة. أما لو كان من المعدة فهذا قيء نجس. قال رحمه الله: وماء سائل من فم نائم. وهذا ليس بقيد، بل هذه للغالب. قال: ولو نتنا أو أصفر ما لم يتحقق أنه من معدة إلا ممن أبتلي به فيعفى عنه وإن كثر. ما حكم الماء الذي يخرج من فم الشخص النائم؟ الماء هذا السائل من فم الشخص النائم على الطهارة، حتى ولو كان متغير الرائحة، حتى ولو كان متغير اللون، إلا لو تحقق أن هذا الماء الخارج من فمه قد خرج من المعدة. لو تحقق أنه قد خرج من المعدة فهو على النجاسة، لأنه حينئذ يكون قيئا، وعرفنا أن القيء نجس. لو أنه شك هل هو من المعدة أو لم يكن كذلك، نقول لو أنه شك فنقول الأصل أنه غير نجس، فلا نحكم بنجاسة هذا الماء إلا لو تحققنا أنه خارج من المعدة. قال رحمه الله تعالى: إلا ممن أبتلي به، يعني المراد بالابتلاء هنا يعني كثرة الوجود بحيث يقل الخلو عنه فيعفى عنه، يعفى عنه في الثوب وفي غير الثوب. وكذلك لو أن شخصا أبتلي بالقيء فيعفى عنه أيضا في الثوب والبدن، كما ذكر ذلك الرمل رحمه الله تعالى في النهاية. ابن العماد رحمه الله تعالى له منظومة في النجاسات والمعفو عنها ونحو ذلك، فلما تكلم عما يسيل من فم النائم ذكر أقوالا ثلاثة: قيل هي على الطهارة مطلقا، وقيل هي عن النجاسة مطلقا، وقيل بالتفصيل بين الخارج من المعدة والخارج من الفم، فما كان خارجا من المعدة فهو على النجاسة، وما كان غير ذلك فهو على الطهارة. قال رحمه الله: ورطوبة فرج، أي قبل على الأصح، وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا، ككل خارج من الباطن، وكالماء الخارج مع الولد أو قبله، ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد. رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة عبارة عن ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، هذا الماء يخرج من ظاهر وباطن فرج المرأة، يعني ربما خرج من ظاهر الفرج وربما خرج من باطن الفرج. وخلاصة ما يقال في حكم رطوبة فرج المرأة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. أول هذه الأقسام الطهارة قطعا، وهو ما خرج مما يجب غسله في الاستنجاء. طب إيه الذي يجب غسله في استنجاء بالنسبة للمرأة؟ هو ما يظهر عند جلوسها على قدميها، هذا الذي يظهر من الفرج يجب غسله، فما خرج من ماء من هذا الموضع فهو على الطهارة قطعا. القسم الثاني وهو نجس قطعا، وهو ما خرج من وراء باطن الفرج، وهو ما لا يصله ذكر المجامع، المكان الذي لا يصل إليه ذكر المجامع هذا من الباطن، فبالتالي ما خرج منه هو على النجاسة. القسم الثالث فيه خلاف، والأصح أنه طاهر، وهو ما خرج مما لا يجب غسله لكن يصله ذكر المجامع، فهو على الطهارة فيما رجحه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. يبقى إذن ما هو النجس من رطوبة فرج المرأة؟ هو ما خرج من وراء باطن الفرج مما لا يصله ذكر المجامع، أما ما عدا ذلك فهو على الطهارة كما رجحه ابن حجر رحمه الله. الإمام الرملي رحمه الله يخالف في بعض هذه الصور، فيرى أن ما خرج مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجامع فهو على النجاسة لأنها رطوبة جوفية. على كل حال رطوبة فرج المرأة قد تكون على الطهارة وقد تكون على النجاسة على النحو الذي فصلناه. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، لو خرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله فهو على النجاسة، قال: بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا، ككل خارج من الباطن، ككل خارج من الباطن، يعني هو على النجاسة. ويستثنى من ذلك البيض والولد، فالبيض يخرج من الباطن ومع ذلك هو طاهر لأنه منشأ حيوان طاهر كما بينا، وكذلك الولد هو يخرج من الباطن ومع ذلك هو على الطهارة. قال رحمه الله تعالى: كالماء الخارج مع الولد أو قبله، الماء الخارج مع الولد هذا نجس، أو قبله أيضا هو على النجاسة. قال: ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد، يعني لا فرق في التفصيل الذي ذكرناه بين انفصال رطوبة الفرج وعدم انفصال رطوبة الفرج، فالانفصال ليس شرطا في الحكم بأنها نجسة أو أنها طاهرة، خلافا لما ذهب إليه البعض. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله إلى هذا الخلاف فقال: على المعتمد. قال رحمه الله: وقال بعضهم: الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال، فلو انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة. الراجح كما قلنا أنه لا أثر للاتصال ولا الانفصال، بل الراجح هو يعني الأمر كله دائر على محل خروج رطوبة فرج المرأة. قال: ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد، لا يجب غسل ذكر المجامع، يعني من رطوبة الفرج، سواء حكمنا بأن رطوبة الفرج على الطهارة أو أنها على النجاسة فإنه لا يجب غسل ذكر المجامع، لأنها حتى ولو كانت نجسة يعفى عن هذه النجاسة. ولهذا لا يتنجس أو لا نحكم بنجاسة مني الرجل، ولا نحكم كذلك بنجاسة مني المرأة. قال رحمه الله: والبيض والولد، يعني أيضا لا يجب غسل البيض الخارج من الباطن ولا الولد الخارج من الباطن، لأنهما على الطهارة كما بينا، فهو من جملة المستثنات. فالأصل عندنا أن كل خارج من الباطن على النجاسة إلا ما استثني كما ذكرنا. قال: وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور ولمبتلا بها. رطوبة الباسور هل هي نجسة؟ نعم هي نجسة، والمراد برطوبة الباسور يعني ما يخرج من دم ونحوه، هذا على النجاسة، لكنه معفو عنه لو ابتلي به الإنسان. وكذلك بيض غير مأكول، بيض غير المأكول أيضا إذا كان من حيوان طاهر فإنه على الطهارة، فخرج بذلك ما لو كان هذا من حيوان نجس فإنه يكون على النجاسة. قال: ويحل أكله على الأصح، يعني إذا لم يعلم ضرره كما قال في التحفة. قال: وشعر مأكول وريشه إذا أبين في حياته. نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة، والشعر وكذلك الريش إذا فصل وأزيل في حياته، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من عباده المقبولين.